روحي ما تريد بس هالوحيد اش طالع اليوم جنك الهي بالقلب دا حبك وعاش لو عفيتني ادخل النعاش طعم تمر شفتك بقيتها وسبتني وضيب من الجروح اذا بوستني ابدل تروح اظل مجروح ولك صوتك دول هالروح اتمنى اكثر الك حبي اكبر يا ما احلى الخسارات اذا بحضنك اخسر اذا بحضنك اخسر وانت ويا فرح دنيا يظل حبك قلبي هو ابد لا تروح اظل مجروح ولك صوتك دول هالروح اليك عمري باقي اليك عمري وحدك وبيت كل شي ما رايد دام يمي خدك أبد لا تروح أظل مجروح ولك صوتك دول هالروح أبد لا تروح أظل مجروح ولك صوتك دول هالروح شنو أتمنى أكثر إليك حبي يكبر يا ما أحلى الخسارات إذا بحضنك أخسر إذا بحضنك أخسر انت موضوع بعيني مطبوع لو احضنك اكسر ضلوع عشقك يزود وانت موجود هذا حبك غير المود ولك اني ظلك الحقك الحقك بحر شوقي يمك احضنك واغرقك ابد لا تروح اظل مجروح ولك صوتك دول هالروح ابد لا تروح اظل مجروح ولك صوتك دول هالروح شنو اتمنى اكثر الك حبي يكبر يا ما احلى الخسارات